فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدها. أهلا بكم في ليلة من ليالي زمان عزة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان. أهلا بكم مع الليلة الأخيرة في زمانه المنير، في الزمان المنير لصاحبه ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، في ليلة هي آخر ليلة يصنع فيها عثمان بن عفان زمان عزته، ويأبى الله عز وجل ثم يأبى عثمان بن عفان أن يرحل عن هذه الدنيا إلا وهو يصنع زمانا جديدا ويكمل صناعة زمان عزته. عاد السبئيون عليهم من الله ما يستحقون، عادوا إلى المدينة المنورة في 3000 رجل يقلون قليلا أو يزيدون قليلا، بعد أن اتفقوا أو فاوضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على أن يرحلوا ويعودوا إلى ديارهم. أهل مصر يعودون إلى مصرهم، وأهل الكوفة يعودون إلى الكوفة، وأهل البصرة يعودون إلى البصرة، ويعزل عبد الله، يعزل عثمان بن عفان والي مصر عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، ويعزل الولاة الذين يشتكي منهم الثوار، ويحقق لهم ما يريدون من العدل ومن المساواة التي كانت متحققة أصلا. ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يفضهم ويعودوا إلى ديارهم، وبينا أنهم لما انطلقوا وعادوا إلى ديارهم اطمأن الناس في المدينة المنورة، وخرج المسلمون في المدينة إلى الحج، وخرج عبد الله بن عباس أميرا للحج، ولم يبقى في المدينة إلا قليل من الرجال. ثم فوجئ المسلمون بعد النصف من ذي القعدة بعودة هؤلاء السبئيون مرة أخرى، عادوا إلى المدينة وقد ألفوا رواية وزوروا كتابا عن عثمان بن عفان إلى والي مصر بقتل هؤلاء الثوار وهذه أكذوبة غير حقيقية. وعادوا وأصروا على أمر من اثنين، إما أن يعزل عثمان بن عفان نفسه وينخلع من الخلافة، أو أن يقتل. وحاصروا المدينة المنورة 3000 مقاتل، ثم امتد حصارهم وأطبقوا الحصار على دار الخلافة، على دار عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اجتمع في بيته أكثر من 700 مقاتل، مع علي بن أبي طالب ومع زيد بن ثابت، مدججين بالسلاح على استعداد كامل للقتال وللدفاع عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى الصحابة وأمرهم بخلع السلاح والخروج والعودة إلى بيوتهم، أمر غريب جدا من سيدنا عثمان بن عفان. لكن لو علمنا ما يعلمه عثمان بن عفان لأيقنا أن عثمان بن عفان لا يتصرف بأمره، إنما عثمان بن عفان يتصرف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان بلغ من العمر 82 سنة في هذا الوقت، كان عمره 82 سنة وشوية. سيدنا عثمان بن عفان يعلم يقينا أنه شهيد، فقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم على جبل أحد، فاهتز أحد، فوضع النبي يده على أحد يربت عليه يقول: اهدأ أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق، والشهيدان هما عمر وعثمان. فعثمان يعلم يقينا أنه سيموت شهيدا، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما روى عبد الله بن عمر يعلم أيضا هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة تموج في المدينة، ثم قال: يقتل فيها هذا المقنع مظلوما. فمر الرجل المقنع فإذا هو عثمان بن عفان. فتنة في المدينة المنورة يقتل فيها هذا المقنع، ويمر سيدنا عثمان وهو مقنع، يقتل فيها هذا المقنع مظلوما. ثم أن عثمان بن عفان كما تذكرون في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم موت النبي، دخل عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصر له النبي بأسرار. هذه الأسرار كانت هي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث لعثمان، وفيها ومن هذه الأسرار أو من هذا الذي أخبر به النبي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ملبسك قميصا، فإن حملوك على أن تخلعه فلا تخلعه. إن الله ملبسك قميصا، فإن حملوك على أن تخلعه فلا تخلعه. هذا القميص هو قميص الخلافة، إن حملوك على أن تخلعه لا تخلعه. يبقى عثمان بن عفان لا يمكن أن ينخلع من الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ألا ينخلع من الخلافة. ثم الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي الحديث الذي بشر به العشرة المبشرون بالجنة، يقول أبو موسى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على بئر يدلي قدميه، فوقف فقال النبي: يا أبا موسى قف على الباب ولا تدخلن أحدا حتى تخبرني. فوقف أبو موسى الأشعري على الباب، فجاء أبو بكر فقال له أبو موسى: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله. فدخل أبو موسى إلى النبي: يا رسول الله، أبو بكر بالباب يستأذن. فقال له النبي: ائذن له وبشره بالجنة. فأذن له أبو موسى وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر وجلس عن يمين رسول الله ودل قدميه في الماء. ثم جاء أبو موسى وقال: يا رسول الله، عمر بن الخطاب يستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو موسى وقال: يا رسول الله، عثمان بن عفان يستأذن، فقال له النبي: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، أو على بلوى تكون، أو على مصيبة تصيبه، ائذن له وبشره بالجنة، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأذن له أبو موسى وقال له: ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وجلس قبالة النبي ودل قدميه في الجنة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتساءل: بشرتني بالجنة على بلوى تصيبني يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى إلى عثمان وقال: اللهم صبرا، اللهم صبرا. فقال عثمان: اللهم صبرا يا رسول الله. وفي رواية أن عثمان دل قدميه ونظر إلى النبي وقال: بشرني بالجنة على بلوى تصيبني يا رسول الله، فاللهم صبرا، اللهم صبرا. فقال النبي: يا عثمان، اللهم صبرا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعلم أنه مقتول، ويعلم أنه شهيد، ويعلم أن هذه هي الفتنة، وأن هذه هي الأسرار التي أصر بها النبي إليه في مرض موت رسول الله. وهؤلاء الخوارج يريدون من عثمان أن يخلع قميصا ألبسه الله، والنبي قال لعثمان: لا تخلع قميصا ألبسك الله، اوعى تخلع القميص، حتى لو حياتك، حتى لو حياتك. فسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجهة نظره أنه مقتول مقتول، وأنه شهيد شهيد، فلماذا يسفك أو تسفك دماء المسلمين؟ وفي النهاية مهما سفكت الدماء سيقتل عثمان بن عفان. ثم هذه الدماء التي ستسفك هي دماء كبار الصحابة، أكثر من 700 من أصحاب رسول الله من الأنصار ومن المهاجرين يقفون عند عثمان يستعدون للدفاع عن عثمان، ويريدون أن يقتلوا فداء لعثمان، منهم علي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن زبير والمغيرة بن خنيس بن الأشرف، أكثر من 600 أو 700 صحابي. كم سيقتل؟ سيقتل الكثير، حتى لو قتل رجل واحد. وفي النهاية عثمان يعلم أنه مقتول، ولذلك نادى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه على الصحابة جميعا، قال لهم: إن كنت لكم خليفة، وإن كان لي عليكم السمع والطاعة، فاخلعوا سلاحكم وعودوا إلى دياركم وخلوا بيني وبينهم. محدش سمع كلام سيدنا عثمان. خرج عثمان بن عفان وعزم على الصحابة: إني بريء ممن لم يسمع ولم يطع، فما زلت لكم خليفة. فدخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وجلس عليه وعثمان وتصارى، سر كلام سر بينهم. فخرج علي بن أبي طالب إلى بيته وأغلق عليه بابه. ثم جاء الزبير بن العوام: يا أمير المؤمنين، إن ورائي 700 دارع، فعزمت عليك ألا تصرفنا. فقال له الزبير، فقال له عثمان: يا ابن العوام، والله ما أريد أن ألقى ربي وفي عنقي دم رجل مسلم، فاخرج وعد بمن معك وتصار أسرار. فخرج الزبير ومثله طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وعادوا إلى ديارهم وأغلقوا عليهم أبوابهم بأمر أمير المؤمنين عثمان، علشان ما فيش حد يتطرق إلى قلبه لحظة شك في أصحاب رسول الله إن هم تركوا سيدنا عثمان يقتل. لو كل واحد فينا، لو أنا موجود وأنتم موجودون، كنا هنترك سيدنا عثمان يقتل؟ والله أبدا، بالروح وبالقلب وبالدم وأعناقنا تحت قدميه. هل إحنا أفضل من أصحاب رسول الله؟ هل إحنا بنحب عثمان أفضل من أصحاب رسول الله؟ هل إحنا أشجع من أصحاب رسول الله؟ لا والله. ولو كنا موجودين وسيدنا عثمان أمرنا أن نجلس في بيوتنا، أنا شخصيا كنت هجلس في بيتي لأطيع أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فما كان من الصحابة إلا أن خرجوا إلى ديارهم طاعة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان. جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله، يحمل سلاحه مدججا بالسلاح، يقف أمام عثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وإن أمر علي عبد حبشي، وبايعت رسول الله عن الزود على الإسلام، فأذن لي أن أكون معك. فقال عثمان بن عفان: جزيت خيرا يا ابن سلام، لا حاجة لي إلى السلاح، وإن كان فاخرج إليهم لعلهم يسمعون منك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه إليهم يتكلم معهم، فما كان منهم إلا أن سبوا عبد الله بن سلام: يا ابن اليهودية، يا يهودي. فتركهم عبد الله وخرج، ولم يبقى في الدار مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلا بعض الشباب، شباب الصحابة، بقوا مع عثمان بن عفان ورفضوا أن يخرجوا من البيت. سيدنا الحسن والحسين، سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، سيدنا محمد بن طلحة، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. جاء أبو هريرة إلى عثمان بن عفان يلبس سلاحه وهو شيخ، يقول: يا أمير المؤمنين، عزمت عليك ألا تصرفني، فإن أعصيك خير لي من أن أراك تقتل. ودخل عبد الله بن عمر فاستأذن على عثمان وهو في غرفته، أو ناداه عثمان، فوجد عثمان عبد الله بن عمر يلبس سلاحه كاملا. قال عثمان لعبد الله بن عمر: يا ابن عمر، يريدون أن أنخلع من الخلافة، فما ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، إياك أن تنخلع من قميص ألبسك الله إياه. فقال عثمان بن عفان: يقتلونني يا ابن عمر. فقال ابن عمر: وهل تضمن حياة إن انصرفوا عنك؟ قال: لا. فقال ابن عمر: إما إلى جنة أو نار. فقال عثمان: نعم. قال: لئن تقتل محتسبا شهيدا فإلى الجنة، فكن من أهل الجنة يا أمير المؤمنين، ولا تسن في المسلمين سنة. كلما أراد غوغاء أن يخلعوا خليفة خلعوه. فكأنما كلام عبد الله بن عمر شرح صدر عثمان بن عفان، فقال: جزيت عني خيرا يا ابن عمر، ما نصحني أحد أو ما أخلص أحد بالنصيحة كنصيحتك، عزمت عليك أن تخرج. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يجلس في بيته ويسمع ضجيجا ويسمع سلاحا يقرقع، وكان طوال هذه الفترة من 15 ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 ذي الحجة سنة 35، أكثر من 30 يوم سيدنا عثمان بن عفان محاصر، ومنعوا عن سيدنا عثمان الماء والطعام، وهم يشربون الماء. الماء الذي يشربه هؤلاء السبئيون عليهم من الله ما يستحق هو ماء بئر روما الذي اشتراه عثمان بن عفان ووهبه للمسلمين، يشربون من ماء عثمان ويمنعونه عنه. فأرسل عثمان إلى من بالخارج أن أرسلوا لي بعض الماء. فجاءت السيدة أم حبيبة أم المؤمنين والسيدة أم سلمة رضي الله عنها والسيدة صفية، كل على حدة، يحمل ماء لأمير المؤمنين عثمان، فما استطاعوا أن يدخلوه. وما كان من هؤلاء المنافقين إلا أن ضربوا وجه بغلة أم حبيبة ووجه بغلة أم سلمة، واتهموهم بالكذب ولعنوهم، يلعنون أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس يسمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه صوت سلاح وقتال أمام الدار، أمام داره، فيجد الشباب الذين كانوا في الدار يقاتلون بعض هؤلاء المنافقين الذين أرادوا أن يدخلوا ويقتحموا بيت عثمان بن عفان. كان قد وصلت إلى المدينة أنباء أن الحجاج خرجوا من مكة إلى المدينة لينصروا أمير المؤمنين عثمان، وجاءت أخبار أن معاوية بن أبي سفيان أرسل جيشا بقيادة حبيب بن مسلم الفهري رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة. فقرر هؤلاء المنافقون إنهاء المهمة وقتل أمير المؤمنين قبل أن يصل الحجاج وقبل أن يصل جيش حبيب بن مسلم يوم الخميس. فتعرض لهم هؤلاء الصحابة الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير وابن جعفر ومروان بن الحكم وأبو هريرة، وأبو هريرة يقف بينهم يكبر: إني صاحب رسولكم، إني أبو هريرة، أنا صاحب النبي، عزمت عليكم ألا ترجعوا، لا تريق دم ذي النورين، لا تريق دم خليفة رسول الله. وهم يتقاتلون حتى خرج عليهم عثمان بن عفان ينادي: يا معشر المسلمين، ثم ينادي على ابن عمر وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى ابن الزبير وعلى سعيد بن العاص وعلى كل من كانوا في الدار بأسمائهم: عزمت عليكم أن تخرجوا، عزمت عليكم أن تخرجوا. وأقسم عثمان بن عفان عليهم أن يخرجوا. فخرج هؤلاء المقاتلون ولم يبقى في الدار إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وحده، وكان آخر من خرج عبد الله بن عمر. دخل عبد الله بن عمر على عثمان بن عفان فقال له يا عثمان، فقال له عثمان يا ابن عمر، عزمت عليك أن تخرج فإني مقتول مقتول في الغد، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، ورسول الله يسلم علي ويقول تفطر عندنا غدا يا عثمان. وكان عثمان صائما، لما منع عنه الطعام والشراب أخذ يصوم، فقال لعبد الله بن عمر إني مقتول فاخرج ولا تريق دما، فإني رأيت رسول الله يقول تفطر عندنا غدا. وفي رواية أنه كان يوم الجمعة، وقال عثمان لابن عمر رأيت رسول الله يقول تفطر عندنا اليوم يا عثمان. قبل ذلك أو خرج أصحاب عبد الله بن عمر والحسن والحسين، خرجوا من الدار بأمر عثمان بن عفان، ثم أطل عثمان من داره على هؤلاء الملاعين الذين يتآمرون على قتل أمير المؤمنين. ينظر إليهم عثمان بن عفان وقد بلغ من العمر 82 سنة، أيها الناس لما تقتلونني؟ فإني أخ مسلم ووال لكم، والله إن قتلتموني لا تحابون بعدي أبدا، ولا تقاتلون عدوا مجتمعين أبدا، والله إن قتلتموني لا يسلم منكم أحد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ثم يخرج عثمان بن عفان إلى فسحة بابه ويجلس وأمامه المصحف الذي كتب بخط زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن الزبير، يقرأ فيه ويقرر هؤلاء السبئيون إنهاء حياة عثمان في هذا اليوم. يدخل عليهم عليه أحدهم فينظر إليه عثمان بن عفان، دخل الرجل بمشقص في يده بخنجرا، يقف أمام عثمان وعثمان يجلس يقرأ في مصحفه، فينظر إليه عثمان بن عفان يا أخ الإسلام أخرج فلست بقاتلي، فيرتبك الرجل ويسقط الخنجر من يده ويخرج من باب الدار. ثم يدخل رجل آخر على سيدنا عثمان في يده حديدة، فينظر إليه عثمان يقول له يا بني إني كأب لك فلا تحمل دم الخليفة في عنقك، وإني والله مشفق عليك. فيسقط الحديدة من يد الرجل ويخرج، فيدخل ثلاثة أو أربعة من هؤلاء، أحدهم يأخذ الحديدة ويضرب بها رأس عثمان بن عفان، فينفجر الدم من رأس عثمان ويسقط على المصحف. ثم يأتي أحدهم بسيفه يريد أن يضرب عنق أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فيتفاداه عثمان بيده اليمنى فتقطع يد عثمان فينفجر منها الدم، فينظر عثمان إلى يده وإلى من ضربها، والله لقد قطعت يدا كانت أول ما خطت في وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رجل اسمه الموت الأسود أو كان هكذا يلقب، ويطعن عثمان بالسيف في بطنه، ثم يخلع السيف ثم يطعنه فيه في صدره، فيسقط عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه على مصحفه. وكانت زوجته نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها وأرضاها، لما وجدتهم يهجمون على أمير المؤمنين تسرع فتنكفئ على أمير المؤمنين، تدافع عنه وتمد يدها، فيضربها أحدهم فيقطع أصابعها، وينفجر الدم من الجسد الشريف. ثم يأتي أحدهم ويأخذ بعنق أمير المؤمنين يخنقه حتى خرج الدم من فم أمير المؤمنين، ويسقط الشهيد، يسقط ذو النورين بهذه الأيادي الآثمة، يسقط في نهار يوم الجمعة صائما ليفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج هؤلاء الملاعين وقد قتلوا أمير المؤمنين، فيلقون عبد الله بن سبأ، فيرد أحدهم: ارجع فأجهز وتأكد من القتل وأحكم الضرب. يدخل هذا الملعون مرة أخرى إلى جسد أمير المؤمنين وقد لفظ أنفاسه، فيجهز عليه أكثر ويمعن الضرب في جسد أمير المؤمنين بالسيف، حتى كان في جسد أمير المؤمنين 24 ضربة بالسيف وبالخنجر. يسقط الشهيد فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، فداك أبي وأمي يا ذي النورين. أيها الصابر المحتسب، أيها الشهيد المطيع لرسولك ولنبيك، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين. نخرج إلى هذا الفاصل. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا أهدى للكون رسالتنا قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين يوم 18 ذي الحجة سنة 35 من الهجرة يوم الجمعة بعد العصر قبيل المغرب ليفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في الجنة مع رسول الله وأبي بكر وعمر بعد أن قتلوا أمير المؤمنين تركوه في دمائه وإلى جانبه زوجته نائلة رضي الله عنها وأرضاه سيدة نائلة رضي الله عنها وأرضاها لما رأتهم يضربونه هكذا الضرب خرجت عليهم وانكفأت عليه وقالت اتقوا الله في أمير المؤمنين اتقوا الله في أمير المؤمنين فوالله ما عصى الله يوما وقطعوا يدها فسقطت إلى جواره مدرجة في دمائها ونهبوا الدار نهبوا بيت أمير المؤمنين وسرقوه وقتلوا عبدين نجيح وصبيح من عبيد عثمان بن عفان وقتلوا المخيرة ابن الأخنس بن شريق وكان قد عصى أمر أمير المؤمنين ورفض أن يخرج من الدار خرج الثلاثة أو الأربعة الذين تناولوا وقتلوا بأيديهم الآثمة أيديهم النجسة أيديهم الملعونة قتلوا أمير المؤمنين خرجوا ودخلوا في وسط الجيش ثم نادى قادتهم أن تفرقوا واحلقوا رؤوسكم حتى إذا جاء الحجيج لا يعرفكم الناس من بين الحجيج واختبأوا في وسط الناس لما وجدهم علي بن أبي طالب وطلحة وسعد بن أبي وقاص يتفرقون دخلوا إلى بيت أمير المؤمنين فوجد علي أمير المؤمنين مدرجا في دمائه والمصحف ملقى إلى جوار أمير المؤمنين فأخذ علي المصحف وحمل أمير المؤمنين ووضعه في داره في غرفته ودخل الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وكان قد جرح فلما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين عثمان مقتولا بكى ابن عمر وقال هنيئا لك الجنة يا أمير المؤمنين هنيئا لك الجنة يا أمير المؤمنين فوالله كنا نعلم أنك مقتول منذ أن بويعت للخلافة كان الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه هو وصي عثمان بن عفان قبل أن يموت عثمان كتب عثمان وصيته وأعطاها لعبد الله بن الزبير وقال له أعطها لأبيك فإنه وصي هناك رواية وإن كان فيها ضعف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يرفض أن يخرج من الدار، فيقول له عثمان بن عفان: يا عبد الله، أقسمت عليك أن تخرج، فإني مقتول وإني ملاق رسول الله، فإن لم تخرج لأشكونك يا ابن الزبير. فيقول عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين، إن أنا خرجت فمت بعيدا عنك، فماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سألني عنك؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن الزبير، قل له أطعت أمر أمير المؤمنين، قل له أطعت أمر أمير المؤمنين. فيخرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عذرا إليك يا ربنا، اللهم عذرا إليك يا ربنا، اللهم عذرا إليك يا ربنا. يقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه والحسن والحسين بتجهيز أمير المؤمنين عثمان بن عفان. لم يغسل وكفن في ثيابه وخرجوا به إلى بقيع الخرقد ودفن في آخر البقيع في منطقة كانت تسمى حش كوكب، اشتراها أمير المؤمنين عثمان ليوسع بها البقيع، فكان هو أول من دفن فيها ودفن هناك. وصلى عليه المسلمون فرادى، وقبره معروف إلى الآن. وانتهى زمان عزة عثمان بن عفان، انتهى زمان عزة عثمان بعزة يصنعها عثمان، يصبر ويحتسب ويموت صابرا محتسبا طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصنع زمان عزة بأن يضحي بنفسه ولا تراق دماء أصحاب رسول الله، يضحي بنفسه ولا تراق دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصنع زمان عزة جديد وهو ثابت محتسب لا يخلع قميصا ألبسه الله إياه. والحمد لله لم يكن أحد من أصحاب رسول الله قاتلا لعثمان. وإياكم أن تسمعوا لأحد يقول بأن أصحاب رسول الله قتلوا عثمان، أو أن أصحاب رسول الله تقاعسوا عن نصرة عثمان، أو تخلوا عن عثمان. لا والله، كانوا جميعهم يريدون أن يضحوا بحياتهم في سبيل هذا الشريف الطاهر، في سبيل هذه الروح الطيبة، في سبيل هذا الخليفة الراشد، ولكنهم أطاعوا أمره وانصرفوا طاعة له، فما زال هو أمير المؤمنين. مات عثمان بن عفان وهم يمنعون عنه الماء، وهو الذي كان يسقي أهل المدينة جميعا. هناك رواية وإن كان فيها ضعف إلا أني حقيقة أرتاح إليها، فلا يمكن أن يموت هذا الساقي للمسلمين، هذا الذي كان يسقي أهل المدينة جميعا، كيف يموت عطشانا؟ كانوا يدخلون عليه فيجدون ثيابه مبتلة بالماء، فيقول لهم: وجدت قربة تدلت فارتويت وشربت حتى ارتويت. ليس هذا ببعيد عن الله عز وجل أن يكرم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان هذا الزمان، زمان عزة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وهكذا أنهاه هؤلاء الخونة، أنهاه هؤلاء الخارجين عن الإسلام، الخارجون عن الإسلام. كان هذا زمان الخليفة المحتسب أمير المؤمنين الشهيد المظلوم عثمان بن عفان، نحبه من كل قلوبنا، وكنا نود لو نفتديه بأرواحنا، كنا نود لو عشنا لحظات في زمان عزته، ننعم بعدله، ننعم برحمته، ننعم بعزه ومجده. رحم الله أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رحم الله الشهيد المظلوم، رحم الله زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله من أطاع رسوله في حياته وأطاع رسوله في مماته، رحم الله من صبر على الموت والقتل طاعة لرسول الله. اللهم إنا نشهدك أن نحب خليفة رسول الله، ونحب أمير المؤمنين عمر، ونحب ذي النورين عثمان بن عفان. اللهم إنا نشهدك أننا نتبرأ ممن تآمر على ابن عفان، نشهدك يا ربنا أننا نلعن من قتل عثمان بن عفان، نشهدك يا ربنا أن أنصار ابن عفان وعلى دربه سائرين. فاللهم أعد لنا زمان عزة عثمان بن عفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الله.